بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن ماجه عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ أو صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحبتي، سلامة الصدر، كلنا نحتاج إلى سلامة الصدر. سلامة الصدر هي التي تحفظ للمجتمع استقراره وللأمة أمنها وراحتها ورخاءها، هي التي تجمع بين قلوب الناس، هي التي تريح الناس من الحسد ومن الغل ومن الحقد. سلامة الصدر هو موضوعنا لهذه الحلقة في هذه الليلة المباركة، فحياكم الله جميعا. أهلا بك دكتور عايض مع سلامة الصدر، فهو موضوع يهمنا جميعا، تفضل ابدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حيك دكتور عبد الرحمن وحي الإخوة المشاهدين. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات ومن أهم المسائل والأبواب عند العلماء، علماء الشريعة، لأن سلامة الصدر عبودية له سبحانه وتعالى قبل أن تكون صحة أو أدب أو خلق. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك في مواقف، لكنني أشكرك على أن جمعت النصوص، وأنا مهمتي أن أشرح، وكأنني المقصود بقول الطيب بطل منشد القريض لديه واضع الثوب في يدي بزاز. الله أكبر. ونعم البزاز يعني. والله يثيبك، ونعم أنت المنسج يعني مصطفي للكلمات. إنما المقصود هنا قبل أن نذهب أن الله سبحانه وتعالى لما قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول ابن تيمية في الفتاوى: القلب السليم هو القلب الذي لا يحمل إلا الخير ولا يريد الشر ولا ينويه، ولا يكون هذا إلا بفقه في الخير والشر. أما الذي لا يعرف الخير ولا الشر فإنه لا يعتقده وقد لا ينويه وقد لا يعرفه. والقلب السليم عند العلماء قال هو السالم من الشبهة ومن الشك ومن الشر ومن الشرك، فهي أربع شينات تشوه المسلم سلم منها القلب السليم. ولابن القيم في مدارج السالكين كلام عن القلب السليم، قال هو السالم من الشرك المعارض للتوحيد، ومن الشهوة المعارضة للصبر، ومن الشبهة المعارضة لليقين، ومن البدعة المعارضة للسنة، ومن الغفلة المعارضة لليقظة. فمن كان في قلبه هذه الأمور فقلبه سليم. وقد بشر رسولنا صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة الحديث أحسنت هو أصل في الباب، حديث صدوق اللسان مخموم القلب، رواه ابن ماجه بسند صحيح. وقد بشر صلى الله عليه وسلم كما تعرف، كان جالسا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام في المسجد، وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الله طلع على الغيب، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرف أنه سوف يطلع. فخرج لهم رجل، وعند مجمع الزوائد أنه سعد بن أبي وقاص بسند جيد وهو خال الرسول الله عليه وسلم، ولذلك استهر سعد بين الناس بسلامة الصدر، وأجاب الله دعوته لثلاثة أمور، يقول لطيب مطعمه وسلامة صدره ونصحه للمسلمين. جميل. فقال صلى الله عليه وسلم أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، الحديث. فلما دخل عليهم مرة وثانية وثالثة ذهب معه عبد الله بن عمر وأمسى معه بحجة أنه مغاضب لأهله، قال فرأيت حتى يطلع إلى أخباري لماذا استوجب ولماذا استحق أن يدخل الجنة. قال فما رأيت يقوم إلا وقت السحر وينام الليل طويلا، وفي النهار أكلت معه الطعام ما صام، فلما بت ثلاثا قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنك من أهل الجنة فأخبرنا بماذا. قال فلما رتب قال هو والله ما رأيت هذه صلاتي وهذا صيامي، لكني والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي غش لأحد أو حقد لأحد أو حسد لأحد. ينبغي علينا عبودية لله أن تكون صدورنا سليمة للناس المؤمنين. ثانيا راحة لأجسامنا، راحة لحياتنا، استقرار لأمننا الداخلي، للسكينة، للاطمئنان، أن ننقي أنفسنا وأن يكون قلب الواحد منا زلال. بارك الله فيك عبد الله، يعني هذا كلام جميل، وسلامة الصدر تقوم على أسس، وهذه الأسس جزاك الله خير التي ذكرتها. قبل أن نواصل أبا عبد الله، أريد أن ننبه الإخوة المشاهدين بأن وقت البرنامج فيما تبقى من أيام رمضان المبارك قد تقدم ربع ساعة، سيكون 11 إلا ربعا، والسبب هو وجود صلاة القيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صلاة التهجد، فنظرا لترتيب الوقت من أجلها تقدم بث البرنامج في الليالي المتبقية ربع ساعة. نعود أبا عبد الله إلى موضوع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال، وهو صاحب القلب السليم عليه الصلاة والسلام، حينما قال لا يبلغني أحد عن أصحابي ما أكره، فإني أحب أن ألقاكم وأنا سليم الصدر عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع يدخلنا إلى عوامل سلامة الصدر. نعم. يعني مثلا لو أخذنا مثالا الغيبة والنميمة، وحتى يعني تدخل في الموضوع بشكل مفصل أبا عبد الله، أذكر هذه القصة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز فيما يروى عنه، دخل عليه رجل فذكر عنده رجلا بسوء. قال فقال له عمر رضي الله عنه رحمه الله، عمر بن عبد العزيز ورضي عنه، قال له ننظر الآن في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت فقد انطبق عليك قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا ينطبق عليك قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا. قال الرجل بل تعفو عني يا أمير المؤمنين، والله لا أعود لمثلها. هذا الحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصله عن أصحابه ما يكره من القول، فحتى يلقاهم وسليم الصدر. وهذا الموقف من عمر بن عبد العزيز، والحقيقة أنت أدرى بعبد الله، هو موقف من عشرات المواقف عند سلفنا، يدلنا على أن مسألة سلامة الصدر مسألة مرتبطة بمجموعة أمور نهى عنها الشارع. نعم. من الغيبة، أحسنت. منها النميمة، فتفضل بارك الله فيك لبسط هذا بالنهور. هو السؤال المنطقي، وهناك أسباب شرعية مرتبة وألف بها بعض العلماء مصنفات. جميل. في أسباب سلامة الصدر قالوا. نعم. من أسباب سلامة الصدر بعده عن طاعة الشيطان، فإن الله قال وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. الله، فطاعة الشيطان في الأعمال واتباع الهوى هذا من أسباب تغير الصدر وتغير القلب على عباد الله المؤمنين. الثاني الغضب، فإن الغاضب لا بد أن يجد في قلبه على من يغضب عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، قالوا إنما يحصل الغضب والتصرفات بعد اختلاف القلب وسوء النية. ثالثا كما تفضلت من النميمة، فإن النميمة تشتت بين الأصحاب وتغير القلوب، وهذا كحديث صلى الله عليه وسلم في دلائل النبوة لا يبلغني أحد من أصحابي، وقال ابن مسعود بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما في أذني فتغير وجهه كأنه الصرف أو الصفر يعني الذي انحاس. نعم. قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم ألا يبلغ أحد يبلغه أحد شيء. الرابع الحسد، فإن من حسد بغى، ومن بغى تغير قلبه وتغيرت نيته وساء صدره لإخوانه المسلمين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحسد، قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وعلاجه قال أن تؤمن بالقضاء والقدر وتدبير الله في تقسيم المواهب والأرزاق، وأن تستعيذ بالله من ذلك. منها التنافس على الدنيا، قالوا أكثر ما يغير قلوب الأصحاب هو التنافس. حتى صحيح. قال الشافعي: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. وهذا الحديث في البخاري مسلم. ومنها حب الشهرة والرياسة، فإن من تصدر أحد غمط غيره ورد الحق وتغير قلبه للناس وقام عليهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال له الرجل: إن الرجل يحب أن يكون حذاؤه جميلا وثوبه جميلا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الحق وبطر الناس، فمن كان في هذه تغير صدره لإخوانه المؤمنين. أما السابع وهو أمر عجيب، فكثرة المزاح فإنها تغير القلب، قد نص عليها ابن مفلح وابن مفلح وابن الشجري، حتى يقول ابن الشجري النحوي المشهور: لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة للمزاح على مقدمة الغضب. فينبغي الإنسان يراعي في بعض المزاح إذا أطلقها ألا يكثر ولا يجرح به مشاعر الآخرين. أما الثامن فهو العجب، فمن عجب بنفسه فإنه امتهن غيره. قال: هو رؤية محاسن النفس والعمى عن معايب النفس، وحينها يتغير قلبه لإخوانه ويظنه أفضل، وكلام في ذلك كثير. وآخرها المراء، فإن المراء قال هو أن يقول حجة الإسلام الغزالي: أن تقدح في كلام المتكلم إما برد في معناه وإما بخلل في لفظه، لا لقصد إقامة الحق، وإنما قصد توهين القائل. الله أكبر. وهذه كل الحقيقة أنت ذكرتها، يعني فعلا أشياء تغر الصدور، فإذا أغرت الصدور ابتعدت عن سلامة الصدر وسلامة القلب التي نسعى إليها. وهذا النماذج المضيئة بعبد الله يعني من سلفنا الصالح، يعني مثلا أنت ذكرت كلام الشافعي عن الدنيا، والحقيقة هو كلام مأخوذ من قول علي بن أبي طالب كما تعلم، عندما قال: إنما أهل الدنيا كلاب يتهارشون عليها، فإن أردتها فلا بد أن تتهارش معهم كما يتهارشون. وهنا تأتي مقاييس فعلا أن الإنسان ينظر إلى الدنيا بمنظار حقيقي، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي سبب كثير من العداوات. الشافعي يقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي. وهذه الحقيقة عظمة في سلامة الصدر ونقاء الصدر. وابن عباس رضي الله عنه لما قال: إني لأسمع أن الغيث، واستوقفني هذا كثيرا، إني لأسمع أن الغيث قد نزل ببلاد فأفرح بنزوله وما لي فيها سائمة. صدقت. ولهذا أبو عبد الله نريد أن نركز فعلا على مسألة أن تكون صدورنا سليمة. وذكرت أنت مجموعة ضوابط في هذه المسألة، لكن ربما يرد سؤال من بعض الإخوة. أولا، هي سؤالان حقيقة سنجيب عنها بالراحة. السؤال الأول: الفرق بين سلامة الصدر والتغاضي وبين البله، لأن بعض الناس يربط بينها ترى، ويقول: أنا لست أبلى يعني حتى أني يعني أغضي عن الناس وكذا. الجانب الآخر في قضية: ما الأشياء التي تعين الإنسان على سلامة الصدر؟ جميل. يعني كيف أستطيع أن أكون سليم الصدر؟ جميل. أنت ذكرت نماذج يا أبو أسامة، وأنا آتي بهذا لأنه من أحسن يعني المواقف لابن عباس في سلامة الصدر ما قلته أنت، وأصل هذا في الأدب وعند ابن كثير والذهبي. قال: قام رجل يسب ابن عباس في الحرم وهو يعلم الناس ويدرسهم، وكان حليما، حتى يقول ابن تيمية: ابن عباس جمع بين بذل المال وبذل العلم وبذل الطعام، ذلك فضل الله يتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. فلما سبه الأعرابي قال ابن عباس ويتبسم: تسبني وفيه ثلاث خصال؟ قال الناس: ما هي ابن عباس؟ قال: والله ما سمعت بغيث نزل في أرض إلا حمدت الله، وليس لي فيها ناقة ولا جمل، وما سمعت بقاض يحكم بالعدل إلا دعوت الله له، وليس لي عنده قضية، ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس فهموا منه ما فهمت. وذكرتنا بالشافعي، وذكر فيه في سلامة الصدر ثلاث مواقف، منها ما قلته ذكر الذهبي في ترجمته في المجلد الثامن في سير أعلام النبلاء. قال: وددت أن هذا العلم الذي تعلمه الناس أنه لا ينسب إلي، يعلمونه وهو لا ينسب إلي. قال: وما جادلت أحدا إلا دعوت الله أن يخرج الله الحق على لسانه. قال: وما رأيت أحدا مسلما زل في الكلام إلا ندمت أو تأسفت وسألت الله أن يعينه وأن يسدده. فهو لا يفرح بالعثرات ويضيف المحاسن للناس، ولا يريد أن تضاف المحاسن إلى نفسه. أما ما ذكرته حفظك الله في أول المسائل في مسألة العجب، نعم، الفرق بين سلامة الصدر والبله. فقد نص العلماء: أما سلامة الصدر فهو قال خلوه من الشر ومن إرادة الشر، أما البله قال فهو الغفلة عن الخير وعن الشر. ولذلك عمر يقول أثبت أهل العلم عمر سلامة الصدر مع الذكاء عن الغفلة، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، فلست بخادع أنا ولا انطلع علي، لأن بعض الناس يأتي بالأحمق والأبله أنه سليم الصدر، وهذا يسمى أبله. سليم الصدر هو العارف العالم بالخير والشر، لكنه لا ينوي الشر ولا يكيد المسلمين ولا يغضب عليهم ويعرف ويفعل الخير. أما الأبله فلا يعرف خيرا ولا يعرف شرا، ويؤتى من غفلته ويؤتى من عثرته. قال عمر أعوذ بالله من جلد الفاجر ومن عجز الثقة. عجز الثقة. وأيضا البله يعني نوع من الغفلة، نوع من التقصير في عمل الأسباب. نعم نعم. بينما يعني سلامة الصدر شيء آخر. سلامة الصدر أبا عبد الله، المسألة متعلقة بعدة أمور. يعني عندنا نماذج الحقيقة أنا مطلع عليها في هذا الموضوع، وأنت هي نماذج موجودة للتذكير. نعم. يعني مثلا في قضية عائشة وحسان رضي الله عنها، أذكر لما كانت تطوف بالبيت ومر حسان رضي الله عنه، فإحدى جواريها نالت من حسان، لأن حسان كما تعلم رضي الله عنه ممن تحدث في الإفك، فزجرتها. يعني لاحظ هنا صفاء الصدر وسلامته. فزجرتها عائشة رضي الله عنها وقالت ما أظن إلا أن الله قد غفر له بقوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم. فهنا سلامة صدر بالرغم من المعاناة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك. أيضا هذا حديث الإفك يجرنا إلى حديث أبي عبد الله عن زينب بنت جحش. نعم. من أجمل ما قرأت عنها قول عائشة في حديث الإفك، قالت وكانت قد وقعت حمنة بنت جحش في موضوع الإفك، أما زينب فقد حماها الورع. يعني حمتها سلامة الصدر. جميل. والله هي فرصة تعتبر. فليتنا أبا عبد الله نركز على هذه الجوانب، لأنه حقيقة كلنا نعيش في المجتمع، الناس يعانون معاناة شديدة من إيغار الصدور، وخاصة في هذه المرحلة بوجود الغيبة والنميمة. كلامك على متمه كما يقولون. لا مقطوع كلامك. لا مقطوع كلامك، لكن معنا فاصل. فلست أنا الفاصل. طيب وبإذن الله بعد الفاصل تبدأ الحديث أبا عبد الله. إخوتي فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. كنا قبل الفاصل في بداية حديث أبي عبد الله عن مسألة سلامة الصدر وبعض الجوانب فيها، فليتفضل. مشكورا. تفضل أبا عبد الله. أحسنت صنعا يا أبا أسامة، وخاصة في النماذج التي تريدها. عائشة وحسان ذكر أهل العلم لأنه أنها لما عاتبته دخل عليك الحصان الرزان ما تنم بريبة وتمسي غرثا من لحوم الغوافل إلى آخر ما. فإن كنت قد قلت الذي. نعم. فأنا حملت كفي لي أناملي. نعم. فالاعتذاريات حصلت وتصافى فيما بينهم والحمد لله. الحمد لله. لكن هنا سبب يا أبا أسامة في مسألة عدم سلامة الصدر، قالوا قلة الإنصاف بين الناس. الله. حتى يقول أبو الطيب ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. ونذكر من الإنصاف ذكر صاحب العود الهندي السقاف العلامة المفتي الأديب اليمني الحضرمي عن نهج البلاغة، قال دخل محنف بن أبي محنف على معاوية فقال قد فر من علي، ومعاوية عنده جلوس من أهل الشام، قال من أتيت؟ قال أتيت من عند أجبن الناس وأبخل الناس وأعيا الناس. قال فارتربع معاوية في المجلس، قال والله إنك كذبت وإنك افتريت. قال ما أجبن الناس، يقصد علي بن أبي طالب. نعم. فوالله إن نعد الرجل الذي يصبر لعلي يصاوله ساعة إنه من أشجع الناس. الله أكبر. وأما أنه أبخل الناس فإن علي لو كان عنده بيتان من تبر وتبن لبدأ بالتبر قبل التبن، وهو ترك الدنيا يعني ترى وصدق. صح. فإنه أعطى بيت المال ولم يأخذ من شيء. وأما أعيا الناس فوالله إن في إن نحن قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقد البلاغة إلا كلام على كلام على علي. نعم. كيف قال دعا الناس لمعاوية بالإنصاف. فهذا هم في خصم وبينهم الخلاف المعروف. نعم. عندنا نحن في طلبة العلم وفي المثقفين قلة إنصاف. صحيح. وإذا غضبنا على أحد سلبنا محاسنه وتركنا الجانب المشرك فيه، وهذا ما يغر الصدر. حتى أن بعض الناس إذا خاصم رجل في جزئية أتى بأشياء جر أمور أخرى ليست في مجال النقاش فهاجمه في نفسه وهاجمه في تاريخ وجمع كل شيء. نعم. وهذا الذي تغر صدور المؤمنين على. صح. بعضهم. والواجب أن الإنسان يناقش القضية وينصف الناس ويعدل، حتى أن الواحد لحد يقول عن أعدائه ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. فما دام الواحد الأحد ينصف أهل الكتاب وهم قتلوا الأنبياء وكذبوا فكيف لا ننصف إخواننا؟ لأن هذا السبب جوهري وقائم ويغير السلوك. هذه مسألة في غاية الأهمية إن شاء الله، لابد أن نشبع هذا الموضوع يا عبد الله لأهمية لنا جميعا. معنا الأخت أمال من السعودية، تفضل يا أمال. ألو. أي نعم تفضل، الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة الله. والله أنا محاولت كثير لكن الحمد لله اللي علق معي الخط. الحمد لله، تفضلي. حلقة أمس كانت بعنواني. حلقة أمس؟ أي. يعرف الأخ عبد الله. كانت بعنوان التسامح. التسامح هو مداخلتي عن حلقة أمس وحلقة اليوم. تفضلي. واحدة. مترابط الموضوعان. مترابط يعني. الموضوع. نعم. أشوف في سبب رابط بينهما الاثنين هو حسن الظن يا دكتور. أي نعم. حسن الظن لسلامة الصدر ولجميع الأعمال في داخل الإنسان، لموقفه مع أخوانه، للتسامح، لكل شيء حسن الظن. وليت تركز بس على حسن الظن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذا موضوع مهم أختي الكريمة، جزاك الله خير. وسنتكلم، هي تكلم عن حسن الظن ودوره في التسامح وسلامة الصدر. قد صدقت الأخت، لأنه فعلا من عوامل سلامة الصدر حسن الظن. جميل، هذا وهو من أهم العوامل، حسن الظن وسوء الظن. حتى يقول أبو الطيب، لا بد معنا أبو الطيب، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي وعاد محبيه بقول وشاتي فأصبح في شك من المظلم. الآن يقول الحسن البصري: لا تجد المؤمن إلا حسن الظن بالله لأنه أحسن العمل، ولا تجد المنافق إلا سيء الظن بالله لأنه أساء العمل، ومن أساء الظن بالمؤمنين فلسوء عمله. يقول عثمان رضي الله عنه: ود السارق أن يسرق الناس، ود الزاني أن يزني الناس، أساء الظن فأساء العمل. فصدقت فيما قلت. بالمناسبة بن رشيد بن شمر من حائل يقول: يا حسين خلك من خيار الخويين، ترى الخوي حسين مثل الأمانة، ما يستشك يا حسين كود الردين، ولا ترى الطيب وسع بطانة، الطيب دائم سليم القلب، حتى إذا ذكرت الناس ما يصدق. صح. إذا قلت ترى الناس كثر فيهم كيف الغش، هذا لا ما هو صحيح. يحسبني يقوم من الليل كلهم صادقين، لكن الغشاش ولا تصدق، ترى كل الناس كلهم، قال ترى الدعاة ترى ملبسين، والمسؤولين ترى ظلمة، وترى التجار غشاشين، لأنه هو على نفسه يعني. صح. المرض عنده. صحيح. نعم. نابع من داخله، من داخل. إذا حسن الظن كما أشارت الأخت الكريمة كما أشرت أبو عبد الله في غاية الأهمية. وأنا أعرف كثير من القضايا، وأنت تعرف جميع الأخوة، كثير من القضايا الاجتماعية وحتى التي توصل الناس إلى العداوة وإلى المفاصلة أحيانا وإلى الطلاق، إنما هو سوء الظن. نعم. فليت الناس، إن بعض الظن إثم يعني، ليت الناس وليتنا جميعا نتخلص من هذا الجانب. والحقيقة إخوة الكرام، من خلال التجربة، الإنسان كلما أوغل في سوء الظن تضخم في نفسه، لأن الشيطان حريص يضخمه ويزيده، وهنا يصبح من الصعب عليه أن يحسن الظن. وهذا عيب كبير في الإنسان، لابد أن نتخلص منه جميعا. هل تسمح لي أبو عبد الله بأن نتناول بعض الرسائل التي وصلتنا من خلال SMS؟ وسترون الرقم موجود على الشاشة إخوة الكرام، فحتى أيضا لا نتهم كما سمعنا من بعض الإخوة والأخوات أننا نغفل أو نهمل رسائلهم. نسمعكم الآن أبو عبد الله بعض الرسائل. هنا سؤال: ما رأي الشرع في دعاء ختم القرآن في صلاة القيام جماعة في المسجد جزاكم الله خيرا؟ هذا طبعا كما وردنا، ولا من حق الإخوة أن نقول يعني. أحسنت. فتفضل أبو عبد الله. يعني في ختم دعاء ختم القرآن لا بأس به، وقد أفتى سماحة الشيخ بن باز في شريط سابق أنه لا بأس به. والإخوة إنما يأتون بهذا الأسئلة، الدكتور بكر أبو زيد له كتاب في الدعاء يقول هذا ليس بوارد. وأنا أرى أن الدعاء الختم الموجود المؤلف هذا ليس ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. صحيح. فإن دعا فلا بأس، لا ينكر عليه، لكنه لا يظن الناس أن هذا الدعاء هو، ولا بد أن يكون هذا هو الدعاء بعينه، ولكن لا ينكر على الإمام أن يدعو مثل دعاء القنوت. بارك الله فيك. طيب سنواصل إن شاء الله، لكن نأخذ أم عبد الرحمن من السعودية. تفضلي أم عبد الرحمن. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله. الشيخ الكريم يقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شيخ الكريم يقول: الله يحفظكم، تسلسون الآذان بتفسير هذه الآيات علها أن تجد آذانا صاغية وقلوبا صاغية. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه الآية الكريمة، ما هي الآية؟ يعني ما كان واضح الصوت. نعم يعني. الصوت ما كان واضح. هي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل نعم. ينسفها ربي. هذه في نعم. سورة طه. نعم. ومعناها هي تسأل عن المعنى وتقول ليتكم تتكلمون في معناها أو سورة مريم. يقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال لأن كفار قريش ذكر الحافظ ابن كثير وابن جرير أن كفار قريش أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد تزعم أن ربك يقيم الساعة كنعم؟ قالوا ويفن الجبال ويجيل الجبال كنعم؟ قال حتى جبل قيقعان وجبل أبي قبيس؟ قال نعم. قال فأنزل الله قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. القاع الصفصف هو المستوي غير المائل وغير الناتي من الأرض، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، والعوج هو المطل يعني المائل والأمتا الظاهر. نعم المستحيل. حتى يقول أبو نواس لما خرج مع هارون الرشيد إلى بلد الصفصاف قال إن أمير المصطفى أمير المؤمنين المصطفى قد جعل الصفصاف قاعا صفصفا. نعم. في رجوزة إن نعم. أمير المؤمنين المصطفى قد جعل الصفصاف قاعا صفصفا. فهذا يصف سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يجعل الأرض يعني قاعا مستويا ليس فيه ميلان ولا انخفاض وليس فيه شيء قائم وأنه يزيل الجبال سبحانه وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لعوج له، يعني الداعي ليوم القيامة والذي ينفخ في الصور يتبعونه ليوم المحشر ولا يعرضون ولا يلتوون وإنما طويق معروف سالك وذاهبون إليه في استقامة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني لا يتكلم أحد وإنما يتهامسون همسا. وبعضهم يقول حتى إلا همسا، بعض المفسرين قالوا حتى إلا جعلوه بمعنى حتى. نعم. وبعض الجمهور يقول إلا الهمس استثنائية. الصغير إلا استثنائية، وبعضهم جعل حتى حتى معناها ليس هنالك همس أيضا ولا هم... فلا نعم. تسمعوا حتى نعم. الهمس نعم ولا عليها أبيات مشهورة. نعم. حسن تبارك الله فيك. إذن هذا يقول يقول على سامحني عمرو بن مهدي كرب يقول وكل أخ المفارق وأخوه لعمر أبيك إلا الفرقداني. نعم. يقول حتى الفرقداني. صحيح. يعني الشمس وهي ترد بمعنى حتى في اللغة بمعنى كثيرا. نعم. إذن الصورة الآن واضحة، وإن كان هذه الآية يعني يصح لنا أن نتحدث فيها حلقة كاملة. نعم. حتى في تناسق ألفاظها واختيار الكلمات فيها، لكن لعل إن شاء الله تتاح فرصة أخرى دكتور عايض. معنا الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ، سلامة الصدر هل هي طبع أم تطبع؟ أو بمعنى آخر، هل يؤجر المسلم أكثر بتحري التصرف الذي يورثه سلامة الصدر، أم أنه أرفع درجة إن كانت سلامة الصدر صفة تلقائية فيه؟ أي مثلا قد يكون إنسان سليم الصدر طبيعة، أي مثلا يتجاهل إساءة الآخرين دون أن يتحرى ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ولكن أم أن سليم الصدر هو من يجاهد نفسه فإن يتجاهل الإساءة ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ جميل. فهل ممكن بس الإجابة على هذا السؤال؟ جزاكم الله خير. بإذن الله، تفضلي. شكرا يا أخت محمد. تسأل عن قضية. نعم. سمعت أظن الله. نعم. هي أم محمد تقول يعني فهمت من السؤال، إذا طبع الإنسان على خلق مثل خلق سلامة الصدر، هل هو أكثر أجرا أم الذي تكلف وأصبح يعني قهر نفسه حتى صار أصبح سليم الصدر؟ نعم. هذا بحث أهل العلم حتى صح مدارس السالكين، والصحيح أن من تكلف وأتعب نفسه أنه أكثر أجرا، لأن بعض الناس يجبره الله سبحانه وتعالى على الكرم. صح. فمن من يعني من عادته بسجيته ينطلق. نعم. وبعضهم يتكلف حتى يقول ابو الطيب لا بد نثيمه، والنفس اخلاق تدل على الفتى، اكان سخاء ام اتى ام تساخي ام تساخيا. نعم. فهذا تكلف التساخي قد في مساله ثانيه. فارى ان من قهر تبين من بكى ممن تباكى من تباك. نعم. ان من قهر نفسه ومن جاهد في ذات الله عز وجل انه اكثر اجرا. نعم. لان فيها مجاهده. نعم. وبالإمكان حقيقة تعليقا على هذا الكلام أبو عبد الله أن يتحول الإنسان من ضيق الصدر إلى سعة الصدر. نعم. لأن الحلم بالتحلم. نعم. وإلى سعة الصدر أيضا. نعود إلى موضوع رسائلنا هنا. هنا بما تنصح يا شيخ من حرم الذرية؟ ادعوا لي فإن زوجي عقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعكم بما أتاكم من قضاء وقدر، وأسأل الله أن يرزقكم الذرية الطيبة. وعندي مسألة يا شيخ، ليس في العالم أحد راضٍ. وأنا أقول لكم والله إني أعرف بعض الآباء يتمنى أنه عقيم وأنه لم يولد له ولد، ولو كان كذلك لتمنى الذرية. فما في أحد في العالم. صحيح. ترى صاحب الغنى الآن يبكي من كثرة غناه وتشتت أمواله، والفقير الآن يبكي من قلة رزق. فليس هناك. تدرون من راحة في جنات النعيم؟ يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبي متى الراحة؟ قال إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة فقد ارتحت، أما هنا فلا راحة. صحيح. صحيح. فاحمدوا الله عز وجل، ولو علمتم من مسائل الأولاد والأبناء كنتم زدتم حمدا لله وشكرا والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ويجعل من يشاء عقيم سبحانه وتعالى. كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن الناس جميعا فعلا يعني. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا بقضاء وقدره وأن يعطيكم من فضله فإن فضل الله واسع. السلام عليكم متى من أبي عبد الله هذا الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم متى تقرأ الفاتحة بالنسبة للمأموم أرجو التفصيل. المأموم يقرأها بعدما يقول الإمام آمين لأن الإمام يؤمن ويؤمن المأمومون فيقرأها بعد ذلك. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند مسلم عن أبي هريرة صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. حمل أهل الحديث على العموم في الصلاة خلف الإمام للمنفرد وللمأموم، أما الإمام فيقرأه وجوبا. بارك الله فيك. السلام عليكم، هذا البرنامج من أمتع البرامج، جزاكم الله خيرا وإلى الأمام. المرسلة زهرة السوسن. جزاك الله خيرا وبارك فيه، ونسأل الله يعيني أنا والدكتور على إتمام هذا البرنامج. اللهم آمين. جزاك الله خير. السلام لقناة إقرأ، أنا من دومة الجندل، طبعا مكان تاريخي، أرجو الحديث عن المفاجأة المسابقة، أرجو توضيح كيفيتها وجعل الكتب بالمجان عن طريق مكتبة إلكترونية إن شاء الله. نعم. مثل ما بيّنت أنا الدكتور أنه سوف تكون في آلية وسوف يعلن شيء مفصل في القناة وسوف نخبركم بالكتب وكيف تصل الكتب هذه للمتسابقين. نعم. والمهرجان واللجان كلها تتم. صح. في وقت إن شاء الله. ونحن الآن أيضا إكمالي لكلامك دكتور عايض، نحن الآن بصدد الإعداد الفكرة كاملة وسترونها قريبا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، هذا البرنامج من أمتع البرامج، جزاكم الله خيرا. أيضا رسالة أخرى جزاهم الله خير. هنا سؤال أبو عبد الله، يا شيخنا عايض ما هو الحل الأمثل العملي مع الزوجة المريضة بالشك والتلصص على الزوج لدرجة طبعا حسب تعبيره هو لو استحمى لقالت ليش، طبعا هي ليش لأي شيء ترى أي شيء. نعم. أريد حلا عاجلا لأنني صعب أتحمل. فهذا ترى الأخ أعانه الله يبدو أنه وصل إلى درجة واستخدموا. نعم. ليس بمعنى كيف. أولا نشكرك يا دكتور عبد الرحمن أنك تقرأ رسائل المدح ولا تقرأ رسائل الذنب، وهذا من حنكتك ومن سياستك الله يحفظك. الحمد لله لما رأيناها، لكن لو رأيناها سنقولها. هذه بعض الناس مريض بالوسوسة ومريض بالوهم من الرجال والنساء، وينبغي أن يجلس زوجته مجلس مصارحة وحوار ويخبرها بأن هذا الأمر امتد كثيرا وطال كثيرا، والدليل عليه أنه يتكرر. لو كان نادر كنا غيره ويمكن لها قرائن. صح. ولكن ينبغي على المرأة ألا تحكم بشيء ظني ولا تحكم بأسباب واهية وتعالج نفسها. إذا كانت هذا الوهم مع زوجها ومع الآخرين يعني تجده مرضا عندها فلتعلم أنها مخطئة في ذلك. حسنت. وما دام ما ظهر شيء فعلي أن تتق الله عز وجل وتستغفر، وعلي أن يعاونه هو بأن يوضح الصورة. صحيح. لا يعاون في يعني يلبس الأمر أحيانا، بعضهم غامض فإذا سألته قال أنا لن أخبر بشيء. صح. أنا أنت لست مشكلة، بل يخبر ويبين ولو أقسم، يعني الشفافية ما يسمونها. أيوة. الآن والحقيقة والوضوح. يعني نقول أيضا للأزواج يعني هو ما في شك كلمة التلصص خطيرة ترى، يعني خاصة في حياة زوجية فهذا لا يصح. لكن أيضا ننصح الزوج أيضا بأن يكون واضحا وأن يبتعد، أي زوج في الدنيا أن يبتعد عن الأشياء التي تزيد من الشك عند زوجته. نعم. مثل ما قلت بالوضوح والصراحة بين الزوجين، وفق الله بينكما في هذا الشهر المبارك. نعم. معنا الآن أبو عبد الله فاصل ثم نعود لمواصلة ما بدأنا به إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أبا عبد الله نعود إلى موضوعنا، أذكر قصتين إحداهما تاريخية والأخرى معاصرة. نعم. يعني أبو دجانة. نعم. لما زاروه وهو مريض فرأوا وجهه متهللا فسألوه عن ذلك فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من عملين قمت بهما، الأول أنني لا أتدخل فيما لا يعنيني، والثاني أو والأخرى أنني لا أحمل غلا على أحد ولا ألقى الناس إلا سليم الصدر. نعم. فهي أرجى عمل بالنسبة للإنسان. الموقف الآخر أكيد أنك تعرف أبو عبد الله للتذكير، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا ما حدثني لما أجريت اللقاء معه سألته عنه فأكده، قال لما كان قاضيا في الخرج. نعم. جاء إليه رجل فسبه سبا شديدا. نعم. فالشيخ رحمه الله تعامل معه بسعة صدره المعروفة، ثم إنه سافر للحج الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فالرجل توفي في سفر الشيخ. نعم. فلما توفي وقدموه للصلاة عليه، الإمام رفض أن يصلي عليه وقال لا أصلي عليه لأنه سب شيخنا الشيخ عبد العزيز. ثم تقدم رجل آخر فصلى بالناس، فلما رجع الشيخ عبد العزيز وسمع عن الخبر دعا الإمام وأنبه وقال سامحك الله، أنا سامحته منذ أن سبني أصلا، فلماذا لم تصلي عليه؟ قال وذهب وسأل عن مكان قبره فذهبوا به إليه وصلى عليه رحمه الله ودعا له وعفى عنه. فهذه دلائل على وجود هذه النفوس المترقية وهذه القلوب السليمة، نسأل الله أن يجعلنا كذلك ولا نزكي على الله أحد. تفضل. أنت ذكرتني بسماحة الشيخ نقل عن المشايخ، وهذا أمر يعني مشهور، أن الشيخ قد يعني غضب على بعض الموظفين عنده من بعض التصرفات، قال يعني ينهى عقده، فأرادوا أن يعني يحمس الشيخ زيادة علشان يتصرف بالإجراء ويبادر في فصله، قالوا يا شيخ وينالك في المجلس وقد تحدث، قال أوقف القراء لا يفصل يبقى في مكانه سامحنا الله وإياه. قالوا ماذا؟ قال كنت أول غضبا لله عز وجل وأردت من أجل عمل، والآن أخشى نغضب لنفسي فيكون فصله من أجل نفسي، أجل لا يفصل. فهذا هو مضرب المثل في هذا الباب. وذكرتنا يا شيخ الدكتور بثلاث مسائل قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، قال ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، وفي لفظ صدر مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة للأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن ورائهم. فهذه المسائل الثلاث، إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، تجعل القلب خالٍ من الغلل، ولا يجد الإنسان غللا فيه، ولا يجد غششا في أن يفعله، ولا يجد ضيقا في أن يقوم به، لأنه من أصول الديانة. بل هي دليل على سلامة الصدر وسلامة الصدر يعني. نعم. بلا شك. ذكرتني لكن بعد أن نأخذ الاتصال الآن، أبو بكر من السودان، تفضل يا أبا بكر. الأخ أبا بكر تفضل يا أبا بكر واسمعني من الهاتف وتفضل. طيب يبدو أنها قطع. فيه قصة أذكرها عن علي بن أبي طالب، قضية فعلا مراعاة سلامة الصدر وأيضا إخلاص العمل لله عز وجل، لأنه الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، فإذا فيكت محارم الله لا يقوم لغضب شيء. علي بن أبي طالب لما بارز مرحب في خيبر وكما تقول الرواية وصرعه وجلس على صدره، فتقول الرواية هذه الحقيقة ما لست متحققا منها لكنها ممكن أن استدل بها على هذا المقام، أنه تأخر كان النقع الغبار فتأخر علي رضي الله عنه في القيام عنه، فسئل رأيناك تأخرت، قال ما رأيت أشجع من هذا الرجل، حينما جلست على صدره جمع ريقه في فمه فبصق في وجهي، ولا يجتمع ريق لأحد في مثل هذا المقام إلا شجاع. نعم. يعني فعلا شجاعنا يجف الريق في هذا الموقف. قال فأجلت حز رأسه خشية أن يكون غضبا لما فعل وليس لله. فسواء كانت هذه القصة حدثت فعلا لكنها تدل على وجوب تنقية القلوب من لا تدل على وجوب تنقية القلوب إلا إذا كانت ثابتة. إذا كان نعم. نعم. لا شك في هذا. معنا الأخت فاطمة من ليبيا. تفضلي. فاطمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكمل الاستاذ عائد غرني؟ تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا نسألك على مسألة. تفضلي. تفضلي. نسألك علاقة بين الزوج وزوجة مع سلام الصدر. علاقته. ما هو؟ علاقة الزوج والزوجة كيف؟ علاقة سلام بين الزوج والزوجة سلام الصدر كيف يتم معاملتها دينية؟ كيف يتم معاملة الزوج مثلاً الزوج؟ إيه مثلا الزوجة عندها حالة مشكلة عاد إنجاب يعني متزوجة مدة سنة تعاني من متزوجة مدة سنة ولم يحدث إنجاب لها رجل زوجها قالها إنها هذه هي مشكلة عرض للطلاق من ناحية الدين. بارك الله فيك. جميل. هل هذا صحيح ولا لا؟ نعم. طيب جزاك الله خير أخت الكريم. الأخت الكريمة من ليبيا. الزوج الذي يقول لزوجته ما أنجبت له سنة وأكثر وكذا يعرضها للطلاق، هذا من سوء من عدم رضائه بالقضاء والقدر ومن سوء التصرف ومن عدم الأريحية وعدم مراعاة المشاعر والعشرة الزوجية، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهذا ليس بسبب وجيه في الشرع، وإن كان يحمله على ذلك فأنا أرى أنه لا يسلم من الإثم، بل يرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم ويصبر. وإلا في حلول مثلا لو طال الأمر له حلول أخرى غير الفراق والطلاق، هذا ليس بسبب وجيه أيها المسلمون في فراق المرأة، فالواهب هو الله عز وجل. من الجهل الاجتماع عندنا أنها إذا لم تنجب المرأة غضب عليها زوجها ويمكن أن يطلقها، أو إذا أنجبت بنات ولن تنجب بنين، فهذا من حكمة الباري هو الواهب سبحانه وتعالى. هناك عشرة وهناك محاسن في المرأة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يفرق رجل امرأة إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. صحيح. ومن ذو الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. بارك الله فيك وأحسنت أبو عبد الله، وهذا إن شاء الله أن الأخ يعني يستمع إلى هذا، وإن كان يريد الولد فعنده الحمد لله أباح الله أن يتزوج أكثر من واحدة. نعم. صح أن هذا الكلام لن يرضي من يستمع أنا إلينا. ما أريد أجاوب الأخ أنا لأنك تورطني في هذا الموضوع تسلم منه. لا أنت الذي جابه ولا أنا سكت، فهو الشيخ هذا فتوى للدكتور. أنا أذكر بالمناسبة أختي الكريمة أخت فاطمة من ليبيا، أذكر قبل يومين كنت مع أحد الإخوة صبر على زوجته 13 سنة لم تنجب، وهذه السنة رزق بولد منها. فيعني إذا صبر الإنسان واحتسب نعم، ولكن نحن نتكلم عن الحلول الأخرى إذا يعني الأمر أصبح. أنت تحب الجانب هذا. الله يبارك لي. طيب الآن نعود، تسمح لي يا أبو عبد الله حتى نستكمل هذا. حتى الإخوة يعني بالنسبة للإسماس هنا يا شيخنا، هذا قلناه مع الزوجة المريضة. نعم. تكلمنا في الموضوع. شاعرنا وأديبنا أبا أسامة حفظك الله، الحمد لله الحين أنت تذكر المديح اللي فيك ومن يغلل يأتي ما غلي وتذكر اللي فيه. طيب اسمع أنت الكلام. طيب. الآن هو في صالحك ترى. نعم. ناشدتك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. إلا قرأت رسالتي هذا لشيخنا الفاضل الشيخ عاهر. نعم. فإنني رأيت رؤيا تخص الشيخ أبا عبد الله. يا سلام، هذه الحقيقة إن شاء الله. وأنا ترى ممكن أؤول الرؤية عندي بعض لتصرفها. أبا عبد الله القرني، الرؤية طيبة جدا. نعم. ولله الحمد، وأرغب باتصال منه، فهو متواضع جدا. ما شاء الله الحقيقة. هذا الموضوع عجيب يعني. نعم. طيب مازع عنتر. نعم. وحبيب قريب جدا. أما هذه نعم لا شك. نعم. للنفس أخوك راضي العنزي، وذكر هنا رقم جواله، فسأعطيك إياه بعد. أنا أشكرك يا أخ راضي، جعلك الله راضي في الدنيا والآخرة. نعم. وقد استدرجني كثير من الجمهور بالرؤى حتى وقعت في أيديهم، قالوا رأينا لك رؤيا هائلة، وأنا صدق على نياتي، فلما وقعت في أيديهم وجدت لا رؤيا ولا هم يحزنون، فحسبنا باليقظة، وأنت الذي رأيت إن شاء الله رؤيا خير. نعم. وإن شاء الله يتم بيني وبينك التنسيق. بإذن. وفي اسمك بشرى، يكفيني راضي. راضي نعم. نعم. كيف لا شك يتفائل بالأسماء. نعم. الحسنة يعني كما تعلم. نعم. بارك الله فيكم. أما الرؤى فحدث ولا حرج يعني. نعم. هذا الزمن توفيت لي صديقة في رمضان. أسامة معذرة، دخل أبو دلامة على بجعفر المنصور. نعم. قال رأيت في المنام أنك أعطيتني 1000 دينار. قالوا أنا رأيت بعدها رؤيا. قال ما هي؟ قال إني أعطيتك ثم أخذتها منك. فخلاص يعني استرجعنا الذي لنا. عاد أبو دلامة أكيد أنه ما كان صادق فيها يعني. توفيت لي صديقة في رمضان، أرجو يا شيخ الدعاء لها للمتوفى. الله يغفر له جميع المسلمين والمسلمات. الله يغفر لهم جميعا. زهرة من باقة ورد أهديها لشيخنا الفاضل عائض حفظه الله، ما زلت أسقيها بماء العلم منذ أهديتها لي منذ 20 سنة. المهم هنا أن نعرف الناس بحق المصطفى من التصديق والمحبة، لأن هذا مبنى الاتباع، كما أن الاتباع برهان المحبة. نعم. جزاه الله خير. يعني هذه رسالة من أخت اسمها أم عبد الله، أو كنيتها أم عبد الله، في تعليقها. نسأل الله يتقبل منا ومنكم وجميع. نحن نجمع على حبه صلى الله عليه وسلم، وأقربنا منه أتبعنا لسنته، وفقنا الله لاتباع السنة. هذه رسالة أيضا لم يذكر اسم صاحبها، نحبكما في الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل، ثم أفيدونا ما أفعله في العشر الأواخر وأفضل الأعمال، مع العلم أنني زوجة وأم لطفلين. نعم، أنت على أجر كثير إن شاء الله إذا قمت بالفرائض وقمت بما تستطيع من النوافل، ولا تغفل طفليك وزوجك، فهي طاعة. قد الرعاية الطفلين هؤلاء والزوج يمكن أفضل من نوافل العبادة لبعض النساء الآن. نعم. وقد سئلنا في بعض المحاضرات تقوم بالقيام وتذهب إلى التراويح وتترك أطفالها في البيت. صحيح. مع العلم أنها لو قامت بأطفالها وأنستهم لكتب الله لها أجر من يقوم في المسجد، فهذا واجب وتلك نافلة. صحيح. نعم. أمر آخر، سددي وقاربي، اقرأ القرآن في أوقات الفراغ، اذكر الله كثيرا حتى وأنت في المطبخ وأنت في العمل، حرك لسانك بالذكر، يقول صلى الله عليه وسلم هذا الجميع: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا آخر رسالة. السلام عليكم وجزاكم الله خير على هذا البرنامج حفظكم الله. ما الحكمة من عدم دخول الكفار إلى مكة والمدينة؟ لأرجو الإجابة لأنه نريد إفهام شخص غير مسلم. أنا بالمناسبة البارح كان عندي ندوة الفائدة فسألني سائل يقول لماذا لا تقام كنائس في المملكة العربية السعودية وبيع وكذا ويجوز في العالم الإسلامي. قلنا في العالم الإسلامي من سماحة الإسلام، أما في جزيرة العرب في السعودية مثلا أو في الجزيرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجزيرة نعم لا يجتمع ديانان في جزيرة العرب. وقد أجاب خادم الحرمين يقول للبابا بأنه قال لماذا ما تجعلون كنيسة عندكم في السعودية؟ قال أنت توافق أن نجعل في الفاتيكان مسجد؟ قال لا، نفس المدينة فهم لا يوافقون في الفاتيكان أن يقيموا مسجد، فلذلك لأنها مركز ثم إنه الأمر بالعقل الثاني لا يقتضي أن نوافق الناس وأن علشان نجاملهم نقول هذا دين. عندنا نصوص، ما هو كل شيء علشان نجبر بخاطر الآخر ونحترم الآخر ونساعد الآخر. عندنا دين ولاء وبراء، عندنا نصوص شرعية، هذا دين رسالة سماوية يقول لنا ربنا افعلوا فعلنا، يقول لا تفعلوا لا تفعلوا. فأرجو بعض الكتاب يميع القضايا حتى يذكرون في زوايا ترى مثل هذه الجوانب. السؤال الثاني دخول في مكة والمدينة، هذا مكة والمدينة بلدان مقدسان، مكة مهبط الوحي ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة مهاجره عليه الصلاة والسلام وتوفي فيها فنزه الله سبحانه وتعالى، ونص العلماء على أن لا يدخل غير المسلم تشريفا للبلدين والبقعتين وتطهيرا للمحل. وهذا من من من حق المسلم ومن حق ولي الأمر أن يمنع هؤلاء لقداسة المحل ولتنزيه المحل. أنا أذكر أبو عبد الله أن هذا الموضوع طرح مرة في إحدى اللقاءات في إحدى الدول العربية، فأحد المتحدثين استشهد باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران في المدينة لما جاءت الوفود، فوكان والرد واضح على هذا، فكيف يمكن أن نبين هذه الصورة يعني بالذات؟ أنا أقول يا أبو أسامة إذا أردت صارحة هذا ليس إجماع بين العلماء. أيوة. لأنه كان هناك يهود وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وأتى النصارى أيضا، وأثمامة بن أثار ربط في المسجد، قال البخاري باب ربط المشرك في المسجد ونحو ذلك. لكن بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم قالوا تنزيه للحرمين، لكن عمر رضي الله عنه لما أخرج أمر بإخراج هذا من يعني من الأدلة، من الأدلة، لكنني أقصد الذي ذكرته أنت هو مستند لبعض العلماء. ونحن نذكر القول الراجح الذي اتفق عليه الناس بعد عمر رضي الله عنه. فإذا جاء الواحد يناقشنا علميا أتينا بالأقوال هذه وهذه، وإذا أراد من فينا فتوى للعامة والجمهور أخبرناه بالقول الراجح. جميل. والقول الراجح هو أنها تنزه عن دخول غير المسلمين، وهذا الذي يعني وهذا أمر وارد من عهد عمر، وهذا من حق المسلمين يعني كما حق المسلمين. كما أن في الفاتيكان لا يقام بارك نحن يا لا نتكلم عن دخول صدق معذرة ترى لو طاوعنا غير المسلمين سوف ينسخون آيات الجهاد صحيح. وآيات الموارث وسوف حتى إلين يدخلون في التوحيد صحيح. هذا الدين ليس للتكييف، هذا دين سماوي حكم شرعي من عند الواحد الأحد، ما يستطيع أحد لا دولة ولا زعيم، حكم الله إن الحكم إلا لله. الله أكبر. أيضا أبو عبد الله من باع نفسه للشيطان لا يستردها أبدا. الأعداء التنازلات عندهم يعني أعداء لا حد لها، لا حد لها أصلا. ولن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، فالمفروض ألا أن نكون عندنا حزم في مثل هذه المسائل. بعدين يا شيخ العالم الغربي لا يجبر بخاطرنا، يحتلون بلاد المسلمين، يأخذون ثروات المسلمين صحيح. الآن حاملات الطائرات في محيطات المسلمين في بحار المسلمين، هل جبروا بخواطرنا؟ ما أدري ما هو الهاجس عندنا، لا يفهمون أن الآخر خطأ، يجبروا بخواطرهم، انتبهوا لهم ترى هذا يغضب الآخرين صحيح. لسنا حضارة وشريعة من عند الواحد الأحد الواجب نفخر ونثبت، فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم، وإذا استمسكنا به ففيه الخير والبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهذا الأمر. هنالك كنا أشرنا في البداية إلى أسباب تعين على سلامة الصدر ولم نتحدث عنها لأنه أخذتنا موضوعات أخرى والاتصالات والرسائل التي استعرضناها. يعني مثلا أبو عبد الله قراءة القرآن الكريم كما تعلم تعين على سلامة الصدر، الدعاء الإنسان يكون دائما حسن الظن كما أشارت الأخت جزاها الله خير، أن هذه من الأشياء التي تعين الإنسان على سلامة الصدر. أيضا مثل ماذا تلمح الأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب جميل. وأجر من سلم صدره، مراعاة كل ظروف إنسان وصحته واستقراره وأمنه الداخلي، فإن هذا لا يباع بالذهب والفضة. الله والله لا يجد الحاقد ولا الحاسد راحة فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فالحاسد إنما يأكل نفسه ويحطم أعصابه ويحطم كيانه. ومنها أيضا أن ينظر إلى الجانب المحاسن في الناس، ما ينظر إلى المعايب. دائما عليه أن يركز على، يعني دائما يتذكر في محاسن الناس وفي المحامد في سيرهم، ويترك جوانب المعايب. بارك الله فيك. قضية لو أردنا النماذج أبا عبد الله، يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذج أمثل، عندنا يوسف عليه السلام لما حصل ما حصل، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني كانت النتيجة أنه هو كان سليم الصدر، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحقيقة فيها لمسة، هذه تدعونا إلى تأمل القرآن أبا عبد الله. يعني لاحظ كيف نسبها، نعم كيف نسبها الشيطان إلى الشيطان، وأيضا وجاء بكم من البدو ولم يذكر شيئا آخر يسيء ولم يذكر لكم السبب الذي ورطني في السجن. أيوة، إنما جاء بكم من البدو. ولذلك نعم. قال بعد أن نزغ الشيطان فنسب إلى الشيطان. أحسنت. نعم. إن ربي لطيف لما يشاء. العلماء اللطيف لما يشاء هو الذي ينزل المقدور بألطف الأسباب فيقع الأسباب. ومن لطف الله جمع بيننا، فهو ذكر المحاسن كما تفضلت وسكت. وقد سبق معنا بأسامة أذكرها يعني وتحلو. نعم. أبا سفيان بن الحارث الشاعر لما هجر صلى الله عليه وسلم، نعم، أتى صلى الله عليه وسلم سليم صدره وقال له فالله لقد أثرك الله علينا وكنا الخاطئين. فأتى صلى الله عليه وسلم بجواب يوسف لأخوة يوسف، نعم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا موقف أبي بكر من مصطح، نعم، كما سبق أن ذكرنا. إذن أبا عبد الله، إذا فرحت بشيء لا يهنئني، وحين أفقد شيئا لا يعزيني. يفعل ذلك من قد أوغر صدره على أخيه. إخوة الكرام، أبو عبد الله وأنا ننادي الجميع وأنفسنا قبل أن نناديكم إلى سلامة الصدر. ويمكن أن يكون الإنسان سليم الصدر بهذه الأسباب التي ذكرناها: قراءة القرآن، الدعاء، قراءة سير الأنبياء والصالحين عليهم السلام ورضي الله عنهم. عند ذلك نستطيع أن نتخلص من قضية اجتماعية خطيرة تفتك بالمجتمعات البشرية إن استسلموا لها، ألا وهي البعد عن سلامة الصدر. حتى نلتقي بكم ونحن جميعا إن شاء الله سليمو الصدور، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.